أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذكروا نعمة الله

الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا فمن زين له سوء

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم.